وجاز تعريضه كفيك راغب. وجاز التعريض كما في الآية، جاز أن يعرض لا أن يخطب خطبة صريحة، وجاز له التعريض كفيك راغب. أمثلة على التعريض، هذه أمثلة فقط على التعريض، أمثلة على التعريض ولكنها ليست للحصر، وربما تكون مثلا في وقت معين هناك أمثلة أخرى أدق وأوضح وأبرأ. نعم، لكن هذه مثلة قطعا لأنها أمثلة إنما أخذها من زمن الوحي، أمثلة معدلة. نعم، لا أعطاها هدية، مش شرى هدية، لكن تعريض والله عالم، لكن لا تعريض، لكن لا تعريض، وبحسب العرف، بحسب العرف. لأن ولذلك القاعدة شنو؟ القاعدة أن أي شيء يحتمل غير العقد، يحتمل غير الخطبة، فهو تعريض، يحتمل احتمالات متساوية. وأي شيء الراجح فيه أنه خطبة، أنه خطبة، أو الراجح فيه أنه إشارة إلى العقد، فهذا تصريح. حسب الوقت وحسب الأعراف اللي متعارف عليها. نعم، حسب اللغة، حسب حتى اللغة، لأن اللغة تعبيراتها مختلفة، اللغة تعبيراتها مختلفة. وجاز تعريض كفيك راغب هو الإهداء، والإهداء رغم الصعب هو الإهداء، والتفويض الولي العقد لفاضل. أيوة، وجاز تفويض الولي العقد وندب تفويض الولي العقد لفاضل، كقبيل العطف الذي يكون ندب لمحتاج، ما بينها بعد ما علاقة بعد عطف عند الغاز. تفويض الولي العقد لفاضل معناها عنه الولي أنه يجوز له بل ويندب عند البعض تفويضه العقد لفاضل، أنا عنه يفوض لفاضل أن يتولى العقد. نعم، هذا يندب. يندب والله يجوز على قولين. غالب النظر اللي قلت أنا معطوف عليك ندب اللي هو. هو هنا القصد عنده الندب. تفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي. وذكر المساوي ذاك من المندوبات، من الجائزات، ذكر المساوي جائز، ذكر المساوي جائز. وذكر المساوي، ولكن المساوي إذا كانت من العيوب التي يرد بها يجب عليه تبين، وإذا كانت ثمان من العيوب التي يرد بها لا يجب عليه تبين. ولا ما كره يفسخ يكلي يرد بها، هذيك اللي يرد بها وتوفي إلى اطلع عليها، إلى اطلع عليها الزوج قبل الدخول يفسخ النكاح ولا صداق. لا صداق. نعم. وذكر المساوي بعد هم الاثنين الزوج والزوجة. ذكر المساوي اللي هي الزوجة. زوجة والزوج معناه أنت ذكر المساوي. الزوجة نعانوا اللي هون لا الزوجة. نعم، وذكر المساوي وكرها عيدة من أحدهما. وكرها عيدة من أحدهما، وتكره العيدة بالزواج من أحدهما، معناها المعتد والخاطئ. ولا توعدهما. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها. كذلك يكره تزوج الزانية. زانية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أحمد، حديث صحيح، قال لا ينكح، قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. ورأينا في الآية و لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك. طبعاً أيضاً في الآية زاني لا ينكحها إلا زاني مشرك وحرم ذلك عليه. إذن هذا معنى عنه حرام، هذا تزوج زانية. هو هون لا هو هون يقول بالكراهة، كراهة كراهة. لا صبحين وفقون بينه هذه الآية والحديث. لا بالنسبة للآية قالوا عنها منسوخة اللي هي الزان اللي هي تحريم نكاح الزاني. أنكحوا ناطع وأنكحوا لأمامكم الصالح وأنكحوا لأمامكم الصالحين من عبادكم. نسخت آية الزانية والزاني في ذوق الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة. نكحت نسخت بهاي الآية أنكحوا لأمامكم الصالحين من عبادكم. والأيم اللي هي اللي سبقها تزوج. أيوة. بالنسبة للحديث هو خبر محمول للكراهة عملوها على الكراهة غير بعضهم هذا قايل بالحرمة بعض العلماء إذا المالكية بعد مكروه عنده جمهور العلماء. نعم. وتزوج زانية أو مصرح لها في الخطبة في العدة. كذلك إنسان صرح لامرأة في العدة بأنهم بالخطبة صرح له بأنه سيتزوجها، أيوة. هذا يكره له أن يتزوجها بعد العدة. إذن تصريح معناه أنه ما هو حرام. تصريح حرام بعد. أيوة. هو فعل فعل حرام. أيوة. يغير بعد أن انقضت العدة. انقضت زين. وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها هي العدة. بعدها هي العدة. وندب فراقها. ندب فراق المصرح لها في عدة إذا تزوجها. ندب له أن يفارقها. فراقها راجل على المصرح لها. راجل المصرح لها. وعرض راكنة لغير عليه. وعرض راكنة لغير عليه. الراكنة للغير الخاطب الجديد يندب له أن يعرضها على الخاطب الأول، فإذا أذن له كان أصبح لا حاجة له فيها يتزوجها. كما في الحديث الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الذي قبله أو يأذن له. أنا يندب له أن يعرض عليه الأمر، يقول له أنا أريد أن أتأكد أنك راغب في هذه وأنك ما زلت على عهدها، أنك ما زلت على العهد معها. يندب له ذلك لغير عليه. نعم. وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة. الآن سيتكلم عن ركن النكاح، عن أركان النكاح. وركنه لأن الاسم المفرد إذا أضيف إلى الضمير ذلك من صيغ العموم. وركنه ولي. الركن اللي هو شنو؟ الركن اللي هو الحقيقة التي لا قيام للشيء بدونها. ركن كأنه من ماهية الشيء لا قيام له بدونه. وركنه ولي. وركنه أولا ولي المرأة. وركنه ولي وصداق. قال وصداق. ومحل وصيغة. شو أربعة أركان. الولي الذي يلي الزوجة سواء كان مجبرا أو غير مجبر، والصداق الذي يدفع عند النكاح، ومحل اللي هو الزوج والزوجة، والصيغة التي يعقد بها النكاح. هذه أركان النكاح. هذه أصلها من الحديث ولي وكلها واضحة لأن بالنسبة للولي لا نكاح إلا بولي. هذا حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. وصداق أصلها وآت النساء صدقاتهن نحلة. ومحل واضح يعني صيغة عقدة النكاح. صيغة بأنكحت وزوجت الصيغة شنو هي الصيغة؟ الصيغة كل ما يدل على ارتباط الزوج والزوجة بعقد شرعي، ولكن هناك صيغ شرعية ذكرها الشرع وهي الأحسن، هي الأصل وهي صريحة فيه، اللي هي أنكحت وزوجت. هذه صيغة صريحة، صيغة شرعية. أي صيغة يفهمها بعد؟ لكن أي صيغة تدل على عقد النكاح صحيحة. إذا قال أعطيت والله مكنت، لا أعطيت بصداق، لأن أعطيت بدون صداق معناها الهبة، والهبة لا تجوز. طيب. تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يقبل من المرأة أن تهب نفسها له. نعم. والصداق دركان محدد في حالة العقد والله ما لا بد منه. يمكن أن يحدد، يمكن أن يكون صداقة توقيت. الصداق سيتكلم عنه باستفاضة كاملة، باب كامل سيتكلم عن الصداق، باب كبير إن شاء الله. هو هذا فيه قاعدة، أنه ليس كتاب سؤال، كل الأسئلة التي ستطرح والتي ستخطر ببالك هو سيجيبك عليه. وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت. وبصداق وهبت. وهبت بصداق. نعم، وهبت بصداق. هذه من صيغ النكاح. نعم. وبصداق وهبت معناها بصداق مع وهبت. نعم. وهر كل ومع صداق وهبت. بالأول بمعنى مع. وبصداق وهبت معناها مع صداق وهبت. أيوة زين. مع صداق وهبت. يعني الباء تأتي بمعنى مع. وتعود وهبت هي المبتدأ، مع صداق هي الخبر. نعم. معنى وهبت مع صداق. نعم. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدى الحياة كبعت كذلك تردد. إن رأي كان كل هل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة يصح صيغة للنكاح، هذا فيه تردد عند المالكية. تردد معناها أن المتقدمين، إما أن المتقدمين لم ينصوا على شيء في ذلك، وإما أن المتأخرين ترددوا في النقل. إما أن المتقدمين لم ينصوا على شيء في ذلك، أو أن المتأخرين ترددوا في النقل، لم يجزموا بالنقل. وهذا المصطلح قام مال محق عنه فتقدموا قدمه بالمقدمة. وكذلك تردد وكقبلت كذلك. وهذا عند المالكية ولا الفقهاء كاملين؟ اللي هو هذا التردد. هاي اصطلاحات خاصة بالمالكية. اصطلاحات خاصة بخليل فقه. وكقبلت أكمل كلام. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل. وكقبلت كذلك. إذا خطب خاطب وليا معين، خطب امرأة ولي معين وقال له الولي قبلت، نعم. ثم قال بيزوجني غير عدل وبيزوجني كذلك. لو قال الخاطب زوجني وفعل. نعم. ولزم وإن لم يرضى. ولزم ولزم هنا الزواج ولزم العقد الزوجة وإن لم يرضى. وإن لم يرضى. أنا عندي أتضح شوي في هذه القضية. أنا التردد مستوى العالم ما من ناحية اللغة. مستوى العالم هذا عدم الحسم في هذا الخلاف. لا عند. هذا لا متعلق هذا التردد متعلق بالمالكية فقط. أنا بالنسبة لي القاعدة الأخرى التي قلت لك أن أرجع للشاب أن الألفاظ التي ورد بها الشرع هذه صريحة في عقد النكاح وكل لفظ يدل على ما تدل عليه تلك الألفاظ. يحصل بها عقد النكاح. ولزم وإن لم يرضى. لزم اللي هو النكاح. اللي هو النكاح. وإن لم يرضى اللي هو الولي. اللي هو وإن لم يرضى اللي هو الزوج. اللي هو الزوج. نعم. لا قال له زوجني قال له فعقد. أي نعم. لزم حينئذ. لزم. نعم. وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار. أيوة. بالنسبة للمالك السيد يجبر العبد والأمة على الزواج بلا إضرار معناها إذا لم يكن في ذلك إضرار لهما إضرار بهما شرط عدم الإضرار. نعم. أمة وعبدا على الزواج يزوجهما من شاء بشرط عدم الإضرار. نعم. بالنسبة للمالك نعم رجع مثلا مطروح ذلك حتى عبدا بلا إضرار لا عكسه. لا عكسه معناها لا يجبر العبد والأمة لا تجبران وليهما ولي سيدهما على على على على تزويجهما. أنا العبد لا يجبر سيده على تزويج لا يقول له لا بد أن تزوجني. معناها لا يلزم السيد أن يبذل له مالا للزواج. ولا مالك بعضه. ولا مالك بعض كذلك مالك البعض لا يجوز له الجبر. من ملك جزءا من عبد لا يجوز له أن يجبره على الزواج ومن ملك جزءا من أمة لا يجوز له أن يجبره على يجبرها على الزواج. وله الولاية والرد. وله الولاية اللي هو مالك البعض له أن يلي العقد عقد المبعضة أو عقد المبعضة وله الرد وله أن لا يقبل الزواج. والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب. والمختار وعد وله الرد وله الولاية والرد. أيوة. وبداية كلام والمختار. والمختار ولا أنثى بشائبة. كذلك المختار بالاختيار للخمي. إذا قال اختار معناه أنه اختار من الخلاف. خلاف معين عند العلماء وإذا ورد بصيغة الاسم فمعناه أنه اختياره هو في نفسه. طيب أنه اجتهاده هو معناها إذا ورد بصيغة الاسم معناها اجتهاده هو اللي هو اللخمي به اللي هو عنده مصطلحات الاختيار للخمي و اختيار المصدر الاختيار سواء كان فعلا أو اسما لكن إذا كان فعلا معناه أن اللخمي اختار من خلاف سبقه وإذا كان اسما معناها اللخمي اجتهد. وكذلك ترجيح نفس الشيء لابن يونس وكذلك الظهور لابن رشد والقول للمازري. هذه اصطلاحات معناها إذا رأينا إذا قال قالنا قال وقال المقول وقيل فهذا للخمي عند المازري وإذا قال بالظهور أو ظهر ونحو ذلك هذا لابن رشد وإذا قال الترجيح فهو لابن يونس. نفس الشيء دائما الفعل إذا كان ذلك بصيغة الفعل فهو الاختيار من الخلاف وإذا كان بصيغة الاسم فهو لاختياره هو في نفسه. والمختار إذن هذا الاختيار على كل حال راجع له اللخمي. هذا معنى أنا عن اللخمي عن مشتهى عن وراء هذا رأي اللخمي عن له الولاية والرد والمختار ولا أنثى والمختار ولا أنثى بشائبة وكتم يا وزين حنصل نشرح هذا التنت والمختار ولا أنثى بشائبة ولا أنثى بشائبة المختار الذي رعاه اللخمي أن أم الولد أيضا لا يجوز للسيد أن يجبرها أنثى بشائبة كان قد يقول أم ولدي وهو بيد الله المقصود أنثى بشائبة معناها أم ولدي لا يجوز للسيد أن يجبرها على الزواج إذن بالشائبة يعني أم الولد بشائبة ومكاتب ومكاتب كذلك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا يجوز للسيد أن يجبره على الزواج بخلاف مدبر بخلاف المدبر بخلاف المدبر معناها الذي هذا العبد الذي قال سيده إذا مت فأنت حر عن دبر أنا عند موتي ومعتق لأجر ومعتق لأجر معناها هذا العبد الذي قاله السيد أنا سأعتقك بعد سنتين هذا أيضا يستطيع أن يجبره المدبر يستطيع أن يجبره على الزواج والمعتق لأجر يستطيع أن يجبره على الزواج نعم إن لم يمرض السيد إن لم يمرض السيد معناها المعتق لأجر إذا والمدبر إذا مرض إلى مرض السيد إذا كان السيد في مرضه لا يجوز له أن يجبرهما لأنهما أصبحا في حكم الحرين أنه بموته و بمرضه لا بموته يحر المدبر أيوة ويحر المعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ويقرب الأجل مرض السيد بالنسبة إن لم يمرض السيد ألف نشر مرتب لم يمرض السيد بالنسبة للمدبر ويقرب الأجل جدا بالنسبة للمعتق لأجل فإذا قرب أجل المعتق لأجل ومرض السيد بالنسبة للمدبر لا يجبر حينئذ المدبر ولا يجبر المعتق لأجل إذن هذا هو الاختيار الأخ ثم أب ثم أب ثم المجبر بعد السيد أب ثم المجبر بعد السيد أيوة ثم أب وجبر المجنونة والبكرة أيوة من يجبر الأب من يجبر على النكاح المجنونة والبكرة والأصل في الجبر هو حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ما فاتت تفقه شيء نعم ثم أب وجبر المجنونة والبكرة ولو عانسة والبكرة ولو عانسة العانسة التي لم طال انتظارها للزواج معناها بكر أصبحت كبيرة لكنها لم تتزوج إلا لك خصي على الأصح إلا لك خصي على الأصح معناها الخصي هذا الذي قطعت خصيته هذا لا يجوز للأبي أن يجبر عليه ابنته على الأصح على الأصح ولا مجنونته لا يجوز أن يجبر عليه ابنته على الأصح على الأصح أنا عدم قول عنه لم قول عنه يجوز والثيب إن صغرت وكذلك يجوز للأبي أن يجبر الثيب إن صغرت الثيب اللي صغيرة أنا هي تزوجت لكنها صغيرة ما زالت رجعت إلى بيت زوجها إلى بيت أبيها وهي ما زالت صغيرة يجوز نعم أو إن صغرت أو بعارض أو بحرام أو بعارض معناها أو كانت ثيوبتها الثيوبة هي إزالة البكارة كانت الثيوبة التي حصلت لها بعارض مثلا بسبب عملية جراحية بسبب رياضة بدنية أو بسبب حرام والعياذ بالله أو بسبب زواج إن صغرت أو بعارض أو بحرام أو بحرام أو زالت بكارتها بحرام بسبب حرام بسبب الزنا مثلا وهل إن لم تكرر الزنا تأويلا وهل محل الجبر إن لم تكرر الزنا فإذا كررت لاجب. تأويلان معناها التأويل معناها تفسيران للمدونة. أنا هذا الكلام منقول من المدونة ولشدة ارتباطهم بألفاظها أحيانا تكون يكون اللفظ محتمل لمعنيين فيستخرجان حكمين على أساس احتمال اللفظ لهما. لا بفاسد لا بفاسد. أما بالنسبة للنكاح الفاسدي نكاح الفاسدي المزيل للثيوبة المزيل للبكارة التي أصبحت صاحبته دخل بها الزوج هذه لا تجبر المرأة التي دخل بها الزوج في نكاح فاسد لا تجبر بعد ذلك على الزواج. لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت. وإن سفيهة وإن كانت المرأة سفيهة يعني من تعد هيب. وإن كانت المرأة سفيهة أو بكرا وإن سفيهة وإن سفيهة أو بكرا رشدت. والله هي بكر ولكنها رشدت وأنا أصبحت رشيدة أيضا لا تجبر. والسفيهة كذلك السفيهة للثيب السفيهة الثيب وبكرا رشدت أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت أو أقامت ببيت الزوجية سنة وأنكرت دخول الزوج بها لا تجبر كذلك. وجبر وصي أمره أب به وجبر وصي أمره أب به. أنا الوصي إذا أمره الأب بالجبر يجوز له الجبر يجوز له جبر من يجوز له من يجوز للأبي أن يجبره وصي يجبر من يجوز للأبي أن يجبره إذا أصاه الأب بذلك. مثلا يجوز له أن يجبر أخته إذا وصاه أبوه إذا كان أخا لها نعم هي بنت الأب الوصي معناه إذا كان الوصي سواء كان أخا لها أو لا أخي المهم أن يكون وصي لأبيها. وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوجة أو عين له الزوجة. أنا لم يأمره بالجبر وإنما عين له قال زوج بنتي هذه من فلان بعينه فيجوز له أن يجبرها عليه وإلا بخلاف وإلا بخلاف وإلا بأن لم يعين له ولم يصح على الجبر فهو قائم مقامه ففيه خلاف هل يجوز له الجبر أو لا يجوز له. وهو في الثيب ولي وهو في الثيب ولي اللي هو الأب في الثيب ولي نعم هو في الثيب ولي نعم الأب في الثيب ولي لا يجبر وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض معناه يصح أن يقول الأب في مرضه إن مت فقد زوجت ابنتي بفلان بمرض الموت إذا قال يصح لكن مازال متعلق بشيء بعده قله وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تويلا وهل محل الصحة إذا قبل الزوج بقرب موت الأب تويلا ثم لا جبر في البالغ ثم لا جبر بعد ذلك أيوة ذكرنا المجبرين بعد السيد والأبي ومن أوصاه له تماما ذكرنا المجبرين ثم لا جبر بعد ذلك فالبالغ مثلا هنا البالغ سواء كان ذكرا سواء كان ذكرا أو أنثى يقوم بنفسه ولا يجبر وإنما يكون له وليا يكون لا كانت أنثى يكون لها وليا فقط. ما أفهمت فالبالغ فالبالغ ما بداية كلام شيء نعم ليس كلام جديد. أيوة. ليس كلام جديد ولم يقل منه إلا هذه الكلمة. أيوة. حذف ما قبله وحذف ما بعده. فالبالغ يريد أن يقول فالبالغ إنما يولى فقط ذكرا كان أنثى إذا كان أنثى، وإذا كان ذكرا فلا ولاية عليه. لا ثم لا جبر انتهى الكلام. سنتفى البالغ إلا يتيمة خيف فسادها. أيوة. إلا ثم لا جبر استثنى بعد ذلك، قال إلا يتيمة خيف فسادها. ويمكن أيضا يكون هذا يكون هذا تصحيف من الكتاب ويكون في البالغ ثم لا جبر في البالغ إلا يتيمة خيف فسادها. إلا اليتيمة بالغة هاي أكثرها ما هم البالغ. ثم لا جبر استثناء من لا جبر، هي استثناء من الجبر، استثناء من لا جبر. إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرة، بلغت عشرة عمات معنى بلغت إلا عشرة. أيوة يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرة. أيوة بشروط وشوير القاضي، وشوير القاضي استشير وإلا صح إن دخل وطال. طيب هاي الشروط إذا توفرت في اليتيمة يجوز شبرها. خيف فسادها لعدم الزواج وبلغت عشرا وشوير القاضي في أمره. أيوة. وهم قال وإلا صح إن دخل وطال، وإلا بأن لم تتوفر هذه الشروط ويتفر واحد منها وأجبرت اليتيمة على الزواج صح النكاح إن دخل وطال الزمن، إن دخل الزوج وطال الزمن. طول يحسب كم تقريبا؟ لا عرفي. لا حسب العرف. وإلا صح إن دخل وطال وقدم ابنه. أيوة. هذا بالنسبة للأولياء، سيرتب لك الأولياء. يقدم أول عند المالكية الابن. فابنه، فابنه وإن سفل فأب، فأب فأب وإن على فأب فجد نعم فأب فأب ثم الأب. أيوة. فابنه، فابنه فابن الأب اللي هو الأخ. فجد، فجد وإن على فعم، فعم فابنه، عم اللي هو أخ الأب، فابنه اللي هو ابن العم. وقدم الشقيق على الأصح، وقدم الشقيق على غير الشقيق على الأصح كل هذا. نعم لكل هذا. إذن ابن وابن يسبق الأب، الابن وابن وإن سفه لا يسبق الأب، الابن وابنه والأب والأخ يسبق الجد. والعم بعد الجد وابن العم بعد ذلك. ويقدم الأشقاء على غير الأشقاء على الأصح، على الأصح. والمختار، والمختار على الأصح، على الأصح في المذهب. والمختار عند من؟ الأخمي، عند الأخمي. والمختار فمولى، فمولى ولا راس كلام، فمولى معناها هذا لا في الترتيب. بعد هذا فمولى المولى، بعد هذا المولى، المولى الأعلى، المولى الأعلى اللي هو المعتق. بعد هذا إنسان، إنسان حر لكنه أصلا اعتق سبق أن كان عبدا، أنه الآن حر، هو الآن حر. أولا هذه السيدة اللي الآن هي حرة وليها ابنها، ثم ابنه، ثم أبوها، ثم ابنه، ثم الجد وإن على، ثم العم، ثم ابن العم، ويقدم الأشقاء. بعد ذلك يأتي مولاها اللي هو معتقها. ما في حال ما يجبرش من هذا. نعم. زين. الترتيب. نعم. مولاها القديم. والأهلام ولا هذول اللي عتقها. نعم. ثم هل الأسفل وبه فسرت أو لا؟ ثم هل الأسفل؟ ثم هل بعد المولى الأعلى المولى الأسفل؟ المولى الأسفل معناها إيش؟ معناها هذه أنا. كانت هذه كانت أنا. كانت مملوكة لمعتق. هذا المعتق عنده واحد عتقه. واحد إله هو اللي أعتق أصلا، حتى عمر اعتق زيد. أيوه. وزيد كان يملك سعاد واعتقها. عن سعاد عن زيد ما هي عمر. يغير عمر له الولاية على زيد. إن هل بعد المولى الأعلى يأتي المولى الأسفل؟ المولى الأسفل الأسفل بالنسبة لسعاد. لحال المثال. المولى الأسفل بالنسبة لعمر. وهو المولى الأعلى بالنسبة لسعاد. هل الأسفل وبه فسرت؟ وبه فسرت المدون. أو لا الأسفل لا يلي أصلا. وصحيحة وهذا هو اللي صححه كثير من العلماء أن المولى الأسفل لا يلي. وصحيحة المصطلح معنى عنده شنو دائما يقول؟ لا مصحيحة معنى عنده لا معنى أنه صحيحة لا معناها أن صححه شيخ أو عالم من علماء المجتهدين غير الذين ذكرنا. هو اللي حدد المشهور من مذهب المالكي. طبعا لا مذهب المالكي. فكافر. بعد ذلك يأتي الكافر. هذا الكافر ما أجبرنا لم نجد أحدا من هؤلاء. فالكافر الذي يكفر هذه المرأة يليها. وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد؟ أيوة. وهل محل ولاية الكافل أن يكفل عشر سنين أو أربعا من السنين أو أن يكفل مدة تحصل له بها الشفقة على المكفولة؟ تردد طبعا فيه إما لم ينص عليه المتقدمون وإما تردد المتأخرون في نقله. عشرة من السنين والله أربعة. والله مدة تكفي لشفقته عليها. تكفي لأن يسري بينه وبينها الشفق. ويتحدد الله بالعرف. بالعرف. وهل إن كبر عشرة وأربعة أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة. ظاهر المدونة أن الكافر لا يكون وليا إلا بالنسبة للدني. ظاهرها شرط الدناءة في مكفولة شرط تولي الكافر لولايتها أن تكون دنية. الحاكم بعد الكافر يتولى الحاكم ولاية الحاكم. بعد الكافر تأتي ولاية الحاكم. اللي هو الأمير. الحاكم اللي هو إما القاضي الذي ينصبه خليفة المسلمين أو الحاكم بنفسه. فولاية عامة مسلمين. فبعد ذلك بعد ولاية الحاكم تأتي ولاية عامة المسلمين، معناها أي واحد من المسلمين يتولى العقد. وصح بها في دنيئة مع خاص لم يشبه. وصح العقد بها أي بولاية عامة المسلمين في امرأة دنيئة لها ولي خاص لا يجبر، ليس من أولياء الجبر. تصح حين ولاية المسلمين لها، ولاية عموم المسلمين لها. في دنيئة مع خاص لم يجبر. لا يمكنه أن يجبرها. نعم، لا يمكنه أن يجبرها. كشريفة دخل وطال. كذلك بالنسبة كشريفة إن دخل وطال. ما قال إن دخل وطالته. أكمل الكلام. كشريفة إن دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم. كشريفة إن دخل وطال. كشريفة إن دخل وطال معناها الشريفة إذا وليها ولي عقدها أحد المسلمين ولها ولي غير مجبر فإذا دخل الزوج بها وطالت الفترة يصح ذلك ويمضى ولا ينقض. نعم. الشريف اللي ضد الدنيا. ضد الدنيا نعم. ما هي قضية النسب؟ أنا أقصد بها قضية النسب الشريف. لا ليست قضية النسب. وإن قرب فللأقرب أو الحاكم. وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب. غاب الرد. غاب الرد. معناها إذا قرب الزمن لم يطل الزمن. فللأقرب أن يرد رد النكاح وللحاكم إن غاب الأقرب أن يرده. نعم. وإن قرب فللأقرب. فللأقرب أن يرد النكاح. إن قرب معناها لم يطل الزمن. إذا لم يطل الزمن للأقرب الولي أن يرد نكاح الذي تولى النكاح الذي تولاه أحد عامة المسلمين. وإن غاب هذا الأقرب فللحاكم أن يرد هذا النكاح. نعم. معناها الرد يرجع بالاثنين. نعم. وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان. وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان. معناه في تحتم الرد رد هذا النكاح إن طال قبل الدخول قبله اللي هو الدخول تأويلان. فيه تأويلان. معناها تحتمه وجوبه. تحتمه معناه وجوب الرد. قبله الدخول. اللي هو الدخول. ما هو الطول. لا. وبأبعد مع أقرب إلا من يجبر. وصح النكاح بولاية أبعد مع وجود أقرب إن لم يجبر هذا الأقرب إن لم يكن منه أولياء الجبر. ولم يجوز كأحد المعتقين. ولم يجوز هو صح ولكنه لم يجوز معناها لا يجوز الإقدام عليه ولكن النكاح صحيح كأحد المعتقين. وما يجوز لا يجوز للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب. أيوة. ولكن إذا فعل صح يعني يفوز يخرج. نعم صح النكاح. وفعل فعلا لا يجوز لكن النكاح صحيح. كأحد المعتقين أنا كذلك هذا العبد الشريك بين مؤتقين اعتقاه لا يجوز أن يزوج أحدهما هذا المعتق لأنهما يستويان في الحق. ولكن إذا فعله صح النكاح. صح أيضا إذا فعله أحدهما صح النكاح. ورضاء البكر صمت. أما بالنسبة لرضاء البكر صمت كما رأينا في حديث أبي هريرة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم. نعم. كتفويضها كذلك كتفويضها معناها إذا فوضت أكمل الكلام. ولم يجوز كأحد المعتقين. لا قد الكلام. ورضاء البكر صمت كتفويضها وندب إعلامها به. نعم. كتفويضها كذلك تفويضها لشخص معين أن يتولى العقد هذا الرضا بشخص معين يتولى العقد هذا كذلك صمتها فيه يعتبر إقرارا. معناها البكر إذا استؤذنت وصمتت فمعناه أنها أذنت أذنها صمتها. نعم. وإذا كذلك وإذا فوض نكاحها وسكتت فمعناه أنها أذنت. فوض نكاحها فوض معناه وكل به فوض نكاح التفويضي معناها لم يسمى مهر. لم يسمى مهر. وسكتت على ذلك معناها قابلة. سكتت. نعم. نعم. ما صمتها في الرضاء كصمتها في التفريط. دليل على صحيح قبولها. دليل على قبولها. ورضا ربك لصمت كتفريطها وندب إعلامها به. وندب إعلامها به أكمل إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله. نعم وندب إعلامها به اللي هو بأن الصمت رضا. وندب إعلامها به أي بالصمت بأن الصمت رضا. وندب إعلامها به. نعم يقال له يقال لها اعلمي أن صمتك رضا. وندب إعلامها به. أيوة تعليمها. أيه تعليمها. نعم ولا يقبل منها دعوى جهله ولا يقبل ولا يقبل منها دعوى جهله بتاوي الأكثر. معناها إذا ادعت بأنها جهلت أن الصمت رضا لا يقبل منها ذلك في تأويل أكثر العلماء المالكيين. إيش تقول؟ إذا ادعت وقالت أنا ما كنت أظن أن الصمت رضا بعد التعليم بعد تعليمها فقط تعليمها يندب فقط يندب. لكن هي الآن لو عقد عليها وصمتت وتم الزواج إذا قالت بعد ذلك ادعت بعد ذلك أنها ما علمت أن الصمت رضا لا يقبل منها دعوة. نعم لا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر في تأويل الأكثر تأويل أكثر العلماء أكثر العلماء المالكية وعلى هذا يقبل منها عند بعضهم. وإن منعت أو نفرت لم تزوج. وإن منعت أو نفرت لم تزوج. إذا نفرت أو منعت قالت لا أو نفرت بالحال لا تزوج أنا لم ترضى. لا إن ضحكت نفرت معناها امتنعت. امتنعت معناها صرحت بالامتناع. أيوة. ونفرت معناها لم تقبل بالحال. لم تزوج. لا إن ضحكت أو بكت. لا إن ضحكت أو بكت لأن الضحك يدل على الرضا والبكاء قد يكون بسبب السرور. نعم معنى محتمل. نعم لا إن ضحكت أو بكت. نعم إذا ضحكت أو بكت ذلك رضا منها. والثيب تعرب. والثيب أم أما الثيب فتعرب معناها تصرح لا بد أن تصرح. كبكر رشدت كذلك البكر إذا كانت رشيدة تصرح لا يكفي الصمت. تعرب كبكر رشدت أو عضلت. أو عضلت كذلك البكر إذا عضلت فإنها عضلت عضلها أبوها عن الزواج منعها فإنها تعرب كذلك تعرب للحاكم ويمنعه الحاكم من ذلك. أو المقصود هنا أنها إذا عضلت مثلا إذا صح عضل الأب لها أنها لا تزوج بعد ذلك لا يزوجها بعد ذلك إلا بإعرابها معناها لا يستطيع أن يزوجها بعد ذلك إلا بأن تعرب عن رضاها لأنه قد يكون إنما عضلها ليزوجها زوجها ممن لا ترضاه هي. نعم كيف كان رشدت أو عضلت. نعم أو زوجت بعرض. أو زوجت بعرض كذلك إذا كان الصداق عرضا ليس نقدا لا بد أن تعرب البكر. أو برق. أو برق أو زوجت بعبد لا بد أن تعرب عن رضاها. أو بعيب. أو بعيب أو بإنسان فيه عيب لا بد أن تعرب عن رضاها حينه. أو يتيمة. أو يتيمة زيد. أو افتيت عليها. أو يتيمة أو كانت يتيمة يتيمة أيضا لا بد أن تعرب لا يكفي سكوتها. أو افتيت عليها معناها زوجت بغير إذنها زوجت مثلا لما زوجها رجل افتات عليها ما هو لها وليها يجوز له ذلك وليها إذا زوجها وكانت بكرا وزوجها بكفء يكفي صمتها. لكن هذا رجل آخر زوجها عندما زوجها افتات عليها. وصح إن قرب رضاها بالبلد. وصح إن قرب رضاها في المفتات عليها بالبلد، لأن كان الافتيات في البلد وفي بلدها هي وقرب رضاها به. معناها عن المرأة إذا زوجها رجل افتات عليها، إذا كان الزواج إذا كان إنما وقع ذلك ببلدها هي، معناها مو ببلد بعيد عنها، وعندما سمعت بما فعل رضيت عن قرب يصح الافتيات حين صحيح. الافتيات حين صحيح، ولكن هي لابد أن تعرب، مثلا سكوتها فقط لا يدل على أنها رضيت. إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. ولم يقر به حال العقد، ولم يقر بالافتيات حال العقد. وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به بالافتيات حال العقد. إذا أقر بالافتيات حال العقد لا يصح. اللي هو إذا أقر هو اللي هو الرجل هذا اللي افتات عليها، إذا أقر بأنه مفتات عليها أثناء العقد هذا لا يصح. نعم. وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد ففوض له أموره بنية جازة. فوض. وإن أجاز مجبر، معناها المجبر إذا أجاز ما فعله ابن، أجاز مجبر في ابن أيوة وأخ وجد فوض له أموره، معناها إذا كان المجبر اللي يملك الجبر على امرأة معينة زوجها ابنه، ولا زوجها أخوه، ولا زوجها جده، والحال أنه قد فوض لهؤلاء في أموره يتولون أموره، إذا أجاز ما فعلوه صح العقد. إذا أجاز هذا المجبر ما فعلوه صح العقد. إذا أجازه. إذا أجازه. نعم. هو ما دام قاعد فوض له أموره ما منع عنه. ربما لا لا لا لا يعني هذا أنها أن ولاية بنته تدخل في تلك الأمور التي فوض لهم. بنية ببينة. ببينة معناه لا بد أن يكون ذلك التفويض ببينة. وهل إن قربت أولاد. بينة معناها الشهود. بينة الشهود. وهل إن قرب تأويلان. وهل محل صحة هذا العقد إجازة المجبر له بقربه؟ معناها أنه إذا لم يجزه على القرب فلا يصح. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشة. أيوة. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشة. معناها ابنة المجبر. ابنة المجبر. إذا زوجها الحاكم أو زوجها غير الحاكم والمجبر على مسافة 10 أيام يفسخ هذا النكاح. نعم. 10 أيام. نعم. زين. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته. ابنته اللي هو. ابنته اللي هو الأب المجبر. اللي هو الأب. المجبر اللي هو المجبر. اللي هو المجبر. فيك عشرة. فيك عشرة. نعم. أنا عندي فوق يعتبر بعد. سيقوله لك. وزوج الحاكم. كل ما يخطر ببالك. سيجي علي. سيجي علي. نعم. نعم. وزوج الحاكم فيك إفريقية. وزوج الحاكم. نعم. فيك إفريقية. وظهر من مصر. طيب. وزوج الحاكم فيك إفريقية من مصر. معناها على قال ابن رشد. عن منين تعود المسافة، كيف المسافة من مصر إلى إفريقيته، عن الحاكم إلى زوج زواجه صحيح، إلى زوج بنت المجبر، إلى عاد المجبر إلى بعد مثلا مسافة كإفريقية من مصر. من مصر. زوج الحاكم في كإفريقية وظهر. وظهر. ظهر معناها ذاك رأي، ذاك رأي ابن رشد. وبالظهور ابن رشد. وظهر من مصر. مصر معناها إفريقية من مصر. وظهر. وظهر معناها توفى هذا اختيار هذا رأي ابن رشد. وتؤولت أيضا بالاستيطان. وتؤولت أيضا بالاستيطان. تؤولت المدونة بأن محل تزويج الحاكم لبنت المجبر إذا كان على مسافة بعيدة أن يكون استوطن هذا المكان الذي وصل إليه. تسكن فيه. نعم. نعم. وتؤولت أيضا بالاستيطان. نعم. كغيبة الأقرب الثلاثة. كغيبة الأقرب الثلاثة. الأقرب منين يغيب ثلاثة أيام يجوز أن يزوج الحاكم. تقول المسافة، المسافة اللي على مسافة ثلاثة أيام. كغيبة الأقرب ثلاثة. وإن أسر أو فقد فالأبعد. وإن أسر أو فقد فالأبعد. معناها إلى اللي أسر الأقرب أو فقد يزوج الأبعد. يزوج الأبعد. يا أسر الأقرب، الأقرب لها من الأولياء. أو فقد يزوج الأقرب، يزوج الأبعد. كذي رق. كذي رق. كذلك إذا كان الولي الأقرب عبدا يزوج الأبعد. وصغار وعاته. والصغار كذلك إذا كان الأقرب صغير، طفل صغير يزوج الأبعد. وإذا كان الأقرب معتوه لا عقل له يزوج الأبعد. عاته اللي هو قلت العقل. نعم. وأنوثة. وأنوثة إذا كان الأقرب هو أنثى مولات، مولات يزوج الأبعد. نعم. لا فسق. لا فسق. أما الفسق فإذا كان الأقرب فاسقا فلا يزوج عليه الأبعد. وسلب الكمال. إلا أن الفسق سلب كمال الولاية، لم يسلب أصل الولاية وإنما سلب كمالها. ووكلت مالها. بحيث مثلا إذا وجدنا وليين متساويين أحدهما فاسق والآخر صالحا والآخر صالح فإننا نقدم الصالح على الفاسق حينئذ. نعم. وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية. ووكلت مالكة ووصية. المالكة سيد المالكة إذا أرادت أن تعقد عقد النكاح على أمتها أو على عبدها توكل، توكل أحدا يتولى العقد. ووكلت مالكة. مالكة ووصية. ووصية. كذلك هناك امرأة أوصالها رجل وصاها، كان جعلها وصية على عياله، فإذا أرادت أن تعقد امرأة من نسائه توكل رجلين يتولى العقد. يعني المرأة ما تعقد. لا تعقد. ما تعد ولية. لا تكون لا تولى العقد.